إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي في آخر المجلس توقفنا عند قوله رحمه الله الابتداء: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن تكلم فيما تقدم عن الإعراب وعلاماته والبناء، وتكلم أيضا عن النكرة والمعرفة بأنواعها، فتكلم عن الضمائر والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بالأداء، وأخر الكلام على المضاف إليه إلى باب الإضافة الذي يأتي لاحقا إن شاء الله عند كلامه عن عوامل الجر. أخذ بعد ذلك يفصل تلك العوامل التي ترفع أو تنصب أو تخفض أو تجزم، والجزم طبعا متعلق بالأفعال يأتي في آخر الألفية. بدأ رحمه الله بالجملة الاسمية، وهذا مبني على خلاف بين علماء النحو، هل الأصل هو الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية؟ فبعض العلماء يرى أن الأصل هو الجملة الفعلية فيبدأ بالكلام عن الفاعل ونائبه كما فعل ابن أجر روم رحمه الله، وبعض العلماء يرى أن الأصل الجملة الاسمية فيبدأ بالكلام عن المبتدأ والخبر كما فعل ابن مالك رحمه الله هنا. فقال الابتداء، سيتكلم لنا هنا عن الجملة الاسمية، وهذا مفتاح الإعراب. أول ما يهمنا وأهم ما يهمنا في مبدأ الكلام عن الإعراب أن الجملة لا تخلو عن كونها اسمية أو فعلية. هو الكلام حتى يفيد لابد أن يكون جملة على الأقل، وهذه الجملة لا تخرج عن نوعين، إما أن تكون اسمية أو فعلية، وهذا بحسب ما تبتدأ به. فإن كانت مبتدأة باسم فهي جملة اسمية، وإن كانت مبتدأة بفعل فهي جملة فعلية، وهذا مفتاح الإعراب. فأنت إذا أردت أن تعرب جملة فأول ما تحتاج أن تقرره أن تنظر فيه هل هذه الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية. فإن كانت جملة اسمية فسوف تبحث عن مبتدئها وخبرها وما إلى ذلك، وإن كانت جملة فعلية فسوف تبحث عن فعلها وفاعله أو نائب الفاعل، وإلا فستتشتت في الإعراب، لأنه ربما تقدمت أشياء ليست هي من أركان الجملة، كان يتقدم مثلا جار ومجرور أو بعض أو ظرف مثلا، فتقول مثلا عند زيد، هذا لا يحدد لنا بداية الجملة لأن هذا ليس من أركان الجملة الأساسية حتى ننظر ماذا يأتي بعده. فإذا جاء مثلا عند زيد رجل، هذه جملة اسمية لأن التقدير رجل عند زيد، إلا أنه أخرى لما سيأتي إن شاء الله. أما إذا قال عند زيد يكرم الضيف، إذن هذه صارت جملة فعلية، فعل ثم جاء بعده نائب فاعل وهكذا. وإذا وجدت مبتدأ فلا يشغلنك شيء عن البحث عن خبره، وإذا وجدت فعلا في بداية الجملة فلا يشغلنك شاغل عن البحث عن فاعله أو نائب الفاعل وهكذا. هذا هو مفتاح الإعراب الصحيح. فهو ابتدأ بالابتداء فقال نحن نريد أن نشرح الأبيات ابتداء حتى يسهل الشرح، كان ابن عقيل لأنه ذكر بعض التفاصيل التي قد تشكل على من لم يتصور المسألة، لكن إذا تصورها الإنسان من فهم الأبيات كما سنجتهد في إيضاحه تسهل عليه إن شاء الله، تسهل عليه إن شاء الله. قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هو لم يعرف الابتداء ولكنه اكتفى بتقسيمه، المبتدأ لم يعرفه. قال المحشي هنا الخضري رحمه الله، قال لم يعرفه كالمصنف أي الشارح أيضا كذلك لم يعرفه، اكتفاء بالمثال وأحسن مما هنا قول الكافية: المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنم بمرفوع ظهر. المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف أو المفروض أو وصف، مكتوب هنا وصف لكنه لعله خطأ، أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. ف لأنه مع اختصاره صرح بحد نوعي المبتدأ، وبين بقوله مرفوع معنى أن عامله معنوي فيفيد تجرده عن العوامل اللفظية، فهو بمعنى قولهم هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مع كونه مخبرا عنه أو وصفا مكتفيا بمرفوعه. نعم، إذن أو وصف، عفوا لعلها بالرفع على هذا. قال هذا هو تعريف المبتدأ. ما هو الاسم؟ إذن المبتدأ لا يكون إلا اسما، وهذا مهم جدا في الإعراب، فلا يكون المبتدأ جملة ولا شبه جملة أبدا، الخبر هو الذي يكون كذلك. وأما المبتدأ فلا بد أن يكون اسما، لا يكون حرفا ولا يكون فعلا ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة. وعلى هذا فإذا وجدت مثلا جملة عندي درهم، لا يجوز لك أن تقول عندي هذا مبتدأ، لا يصلح هذا، لأن عندي هذا ظرف فلا يصح. أو مثلا في المسجد رجل، لا تقول في المسجد هذا مبتدأ، لأن مبتدأ لا يكون شبه جملة ولا يكون جملة، الخبر يكون جملة ويكون شبه جملة كما درستم في الأجرومية. وأما المبتدأ فلا، لكن هذا الاسم قد يكون صريحا، وهذا هو الغالب، مثلا زيد في الدار، الصيام غدا، ما إلى ذلك. وقد يكون غير صريح مثل قوله تعالى وهو المؤول، مثل قوله وأن تصوموا خير لكم. قد عرفنا فيما مضى أن حرف مصدري ينسبك مع الفعل بمصدر، وأن تصوموا خير لكم معناه وصومكم، فأن تصوموا هذا مبتدأ. طيب أين الاسم هنا؟ هو اسم مؤول، هذا هو مصدر مؤول من هذا الحرف المصدري مع فعله، هذا لا مانع منه، لكن أن يكون جملة أو شبه جملة أو حرفا أو فعلا هذا لا يكون. إذن هذا مهم جدا التعريف، لأنه يحدد لنا، نحن لا نأخذ التعريف يعني من أجل تضييع الوقت أو من أجل التباهي بالعلم، لا، عند تضبط ما الذي يدخل من الذي يخرج. العاري عن العوامل اللفظية، وهذا سبق لكم في الأجرومية، العاري عن العوامل اللفظية معناها خالي، ليس يؤثر فيه عامل لفظي، لأن العوامل التي تؤدي إلى الرفع والنصب والخفض والجزم نوعان، لفظية وهي الغالب، ومعنوية مثلا ومعنوية وهي قليلة. اللفظية مثل الفاعل يرفع بالفعل مثلا، وسيأتي هذا معنا وإن شاء الله، وكذلك الخبر يرفعه المبتدأ وسيأتي معنا أيضا، وكذلك المجرور يجر بحرف جر، والفعل مثلا يجزم بحروف الجزم وما إلى ذلك، أو بالجوازم عموما، وهكذا. هذه عوامل لفظية واضحة. أما العامل المعنوي فعلى المرجح عند المتأخرين ينحصر في أمرين. الأمر الأول الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي لا لفظي، وهو الابتداء، كونه يبتدأ به في أول الجملة، ليس هناك لفظ يرفعه، هذا هو المرجح عند المتأخرين، وسيأتي معنا إشارة إلى ذلك إن شاء الله في الدرس القادم في قوله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالابتداء. والأمر الآخر هو الفعل المضارع، رافعه التجرد من الناصب والجازم، والتجرد هذا معنى. فهو قال في هذا البيت المبتدأ مرفوع معنى، يعني كلمة تجدها لا يتأثر فيها عامل لفظي، لا يؤثر فيها عامل لفظي، لكن هنا دقق قال عوامل لفظية غير الزائدة وشبهها، احترز من حروف الجر الزائدة فإنها قد تدخل على المبتدأات، وكذلك شبه الزائد مثل رب قد يدخل على المبتدأ، إذا قلت رب رجل يفعل كذا مثلا، رجل هذه مبتدأ دخل عليها حرف جر شبه زائد، وكذلك قد يدخل عليه حرف جر زائد، مثل أن تقول مثلا ما في البيت من رجل، هذا مبتدأ وهو مجرور بحرف جر زائد، فهذا لا يؤثر. نحن نتكلم عن عوامل لفظية أصلية ليست زائدة ولا شبيهة بالزائد، مع كونه مخبرا عنه، إما أن يكون له خبر كما سيأتي، أو وصفا مكتفيا بمرفوعه، أو يكون هذا المبتدأ وصفا له مرفوع، وهذا المرفوع أغنى عن الخبر كما سيأتي. إذن هذا هو تعريفه. ما هو تعريف المبتدأ؟ الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، مع كونه مخبرا عنه أو وصفا مكتفيا بمرفوعه، هذا معناه أن الصواب كما هو مكتوب هنا، وأنا الذي وهمت، المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب هنا قوله هو ذكر هنا القسمين، إما أن يكون له خبر مثل زيد قائم، أو يكون هو له مرفوع أغنى عن الخبر كما سيأتي. ولهذا قال مبتدأ زيد، ذكر النوع الأول بقوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الضارع على آخره، عاذر خبر ومن اعتذر هذا مفعول، عاذر المعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسأل ذاني، هذا النوع الثاني، أن يكون المبتدأ وصفا وهذا الوصف له مرفوع، مرفوع يعني له فاعل أو نائب فاعل. إذا كان اسم فاعل أو صفة مشبهة مثلا يكون له فاعل، وإذا كان اسم مفعول يكون له نائب فاعل. وهذا لأن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة سيأتي معنا إن شاء الله أنها تعمل عمل الفعل. فقوله مثلا مختلفا ألوانها، ألوانها هذا فاعل، فاعل مختلفا، فاسم الفاعل كأنه قال تختلف ألوانها، فبالتالي اسم الفاعل ونحوه يعمل عمل الفعل وبالتالي يرفع فاعل. هذا الفاعل ونحوه كنائب الفاعل هو قد يغني عن الخبر، وبالمثال يتضح المقال. وقالوا أول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذان. أ هذا استفهام، سار يعني يسري معناها يمشي ليلا مثلا، يسير ليلا. سار ذاني، ذاني هذا، ذاني اسم إشارة للمثنى، أغنى عن عن الخبر. أسار هذان مثلا، يعني نوضح المثال مثلا قليلا، فنقول مثلا أقائم الزيدان، أقائم الزيدان نفس أسار ذاني. أقائم الزيدان نقول قائم هذا مبتدأ وهو وصف له فاعل، الزيدان هذا كأنك قلت أيقوم الزيدان، فالزيدان هذا فاعل لقائم وليس خبرا. وهذا الفاعل مع أنه فاعل، لأن قائم هذا هو مبتدأ من وجه، ومن وجه هو صفة تعمل عمل الفعل فترفع فاعل، فجاءها فاعل ولم يأتيها خبر لأن الفاعل أغنى عن الخبر، استغنت. هذا الفاعل يغني في المعنى لأنه كان سوف يكون نفس الخبر يعني في المعنى، فبالتالي استغني بالفاعل ونحوه عن الخبر. فنقول الهمز هذه للاستفهام مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، ثم قائم هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ثم الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهذا الفاعل أغنى عن الخبر. إذن المبتدأ عموما قسمان، الأصل هو أن يكون له خبر، وقد يغني عن الخبر مرفوع المبتدأ إذا كان المبتدأ وصفا يرفع فاعلا، بعبارة واضحة، إذا كان المبتدأ وصفا يرفع فاعلا فإن هذا المرفوع يغني عن الخبر، مثل أقائم الزيدان. ولهذا قال وقس، يعني قال لك لا ليس هذا حصرا على هذا المثال، قس عليه ما أشبهه. وكاستفهام النفي، هو مثل باستفهام فقال لك ليس هذا منحصرا في الاستفهام، بل النفي مثل الاستفهام، وعلى هذا فهذا شرط من هذه المسألة التي فيها الفاعل ونحوه يغني عن الخبر، لها شروط، منها أن يكون أن تكون الجملة معتمدة على نفي أو استفهام، لا بد أن يكون فيها نفي أو استفهام مبدوء، لا تكون جملة هكذا مثبتة مثلا قائم الزيدان، لا، بل تكون أقائم الزيدان أو ما قائم الزيدان ونحو ذلك، أما ونحو ذلك، ولا تكون مثبتة، هذا هو الشرط عند البصريين. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يشترط، ومنهم الأخفش من البصريين والكوفيون ذهبوا إلى أن هذا لا يشترط، وأنه يجوز في نحو قائم الزيداني أن يكون قائم مبتدأ والزيدان فاعل أغنى عن الخبر. ولهذا وأشار إلى قولهم بقولي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يعني جاء قليلا أن تأتي هذه المسألة بلا، حفظت بعض الشواهد النادرة التي ظاهرها أنها من هذا الباب من غير سبق نفي ولا استفهام، لكنه قليل، فمنهم من جوزه كما ذكر الشارح وهو الأخفش من البصريين والكوفيون، ومنهم من منعه وهم البصريون، يقولون هذا لا يجوز، لا بد أن يسبق بنفي أو استفهام. وهناك يعني بعض الشروط الأخرى أشار إليها الشارح، ولعلنا نقتصر على هذا حتى نسهل، أننا الحمد لله أننا فهمنا هذا إن شاء الله الآن. وسوف يأتي مزيد في البيت الرابع، ولهذا نرجئه إلى الدرس القادم حتى يكون بمثابة المراجعة والتلخيص وذكر علة مهمة متعلقة بهذه المسألة، كنا نريد أن نذكرها هنا، لكن حتى يكون الأمر سهلا لأننا في هذا الشرح مبنى كلامنا على التيسير، نقتصر على هذا القدر الذي إذا فهمناه يكون زادا لنا فيما يأتي إن شاء الله. قال الشارح وفقه الله رحمه الله: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، يعني كل ما سوى الوصف الذي له مرفوع يعني هو من هذا الباب. فالأصل في المبتدأ أنه له خبر، ولهذا بدأ به والله أعلم، ليس أنه له مرفوع سد مسد الخبر، هذه حالات معينة، الأصل أنه له خبر. قال: فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر، يعني التقدير زيد عاذر المعتذر، المعتذر هذا زائد، يعني لو قلت زيد قائم يكفي للتمثيل. ومثال الثاني أسار ذاني، فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر، كما شرحنا أقائم الزيدان، هذا أسهل، أقائم الزيدان، قائم هذا مبتدأ والزيدان فاعل قائم، لأن قائم اسم فاعل له فاعل، ثم هذا الفاعل أغنى عن الخبر. قال: ويقاس على هذا ما كان مثله، هذا مثل في قوله وقس، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، وكاستفهام النفي، نحو أقائم الزيدان، لابد أن يسبق هذا الوصف باستفهام أو نفي، هذا شرط في هذه المسألة، هذا الشرط الأول ضع لي رقم واحد، وكل وصف اعتمد على نفي استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، أقائم هذا مثال الاستفهام وما قائم مثال النفي، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، يعني يشترطون هذا شرط عندهم، إن لم يسبق بنفي ولا استفهام لا يكون مبتدأ ولا يكون من هذا الباب، بل له توجيه آخر يأتي في موضع إن شاء الله. ورفع فاعلا ظاهرا، هذا الشرط الثاني، هذا الوصف لا بد أن يرفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا، يعني لابد أن لا يكون ضميرا مستترا، بعبارة أخرى إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا منفصلا لا متصلا، لابد أن يكون ضمير منفصل أو اسم ظاهر، كيف؟ نحو أقائم أن، طبعا المثال الأول واضح، أقائم الزيدان، الزيدان هذا اسم ظاهر، وكذلك أسار ذاني اسم الإشارة اسم ظاهر، لأن الظاهر يقابله الضمير، والضمير نوعان منفصل ومتصل، فهو قال لك إما أن يكون اسما ظاهرا أو منفصلا، هذا الشرط الثاني في هذه المسألة. نحو أقائم أنتما، أقائم أنتما هكذا، لا يكون مثلا غير ذلك. طيب، وتم الكلام به، هذا الشرط الثالث، أن يكون الكلام تم به وحصلت الفائدة. نعم، قال: إذن ثلاثة شروط، اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا وتم الكلام به، فإن لم يتم به أي الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، لاحظ أقائم أبواه زيد، هذا الكلام ما تم إلا بزيد، فلا يصح أن نقول أبواه فاعل سد مسد الخبر، بل زيد موجود ولا يتم الكلام إلا به، فهذا لا يكون من هذا الباب، هذا تبين للشرط الثالث، وهذه الشروط يعني الكلام الأول يكفي عنها. فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، في هذه المسألة لم يكتفي به الكلام فبالتالي لم يتم به، فنقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، وهذا سيأتي معنا مزيد إيضاح له في الدرس القادم إن شاء الله. وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغنى بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام، فهو قال المحشي لأنه لا يعرف مرجع الضمير يعني، أما إذا كان معروفا فيتم به الكلام، وقيل غير ذلك. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، هذا محترز الشرط الثاني، فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، لاحظ ما زيد قائم ولا قاعد، طبعا التقدير قاعد هو هذا ضمير مستتر، وبالتالي لا يكون من هذا الباب، مع أنه منفي وفي حيز النفي، لكنه لا يقال قاعد هو فاعل أعلى، لماذا؟ لأنه ضمير مستتر، على أن في المسألة خلافا، يعني يقول لك على خلاف في هذا الشرط الثاني. ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم، هو طبعا واضح ان لابد ان يسبق الاستفهام او نفي، سواء كان هذا الاستفهام بفعل او حرف، عفوا بفعل نعم مثل ليس لان ليس فعل طبعا، او حرف مثل ما. وكذلك لا فرق بين ان يكون الاستفهام بحرف مثل الهمزة او باسم ككيف ونحوهما، كيف ومتى وما الى ذلك، هذه اسماء استفهام، هذا لا يؤثر. إذن المهم انه نفي او استفهام، سواء كان الاستفهام باسم او حرف، وسواء كان النفي بفعل او حرف لا فرق. ولهذا قال نعم، ولا فرق بين ان يكون الاستفهام بالحرف كما مثل او بالاسم كقولك كيف جالس العمران، طبعا كيف اسم هذا لا يؤثر، فنقول عمران فاعل لجالس سد مسد الخبر لأنه سبق باستفهام. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان، ليس فعل، فليس فعل ماض فعل ماض، يعني فعل ماض جامد ناقص في بين معقوفين هنا ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس، ما دام أنه نفي انتهى الأمر، سواء كان حرفا أو فعلا أو وكذلك الاستفهام سواء كان اسما أو حرفا. وتقول غير قائم الزيدان، طيب غير هذه ليست أداة نفي صريحة لكنها في معنى النفي، لما تقول مثلا الدرس غير قائم كأنك تقول ليس الدرس قائما، ولهذا قال فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان طبعا هو المضاف مضاف إليه في حكم الكلمة الواحدة ولهذا لم يؤثر هذا، والزيدان قائم فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان، فغير هي تعامل معاملة النفي لأن معناها النفي، فعومل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، غير لاه عداك، عداك هذا فاعل لاه، وسد مسد خبر غير لأن المعنى نفي، قال فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير، ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، على زمن ينقضي بالهم والحزن أو على زمن ينقضي بالهم والحزن، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير، كل هذه استطرادات من فهمها فلا بأس ومن لا فلا شيء عليه، يعني هو يقول إن غير مأسوف نفس المسألة، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، فعلى زمن الجار المجرور يكون نائب فاعل لمأسوف ويكون أغنى عن الخبر، وهذا يعني أمر زائد عن أصل شرح البيت لأنه لا يفهم إلا بما سيأتي من أبواب، الآن الناس لأنهم في أول الكتاب قد لا يفهمون هذا لكن يأتي بعد ذلك. وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه، هذا من باب اللطائف. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدا إلا إذا اعتمد على نفي واستفهام كما تقدم، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، يقولون حتى لو ما سبق نفي ولا استفهام، فأجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ وزيدان فاعل سد مسد الخبر عند من؟ عند الأخفش والكوفيين، أما عند البصريين هذا لا يجوز لأنه لم يسبق بنفي ولا استفهام. وإلى هذا أشار المصنف ابن مالك رحمه الله بقوله قد يجوز فائز، يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام، كأنه يشير بقد إلى تقليده. وزعم المصنف ابن مالك يعني في كتاب آخر مثلا أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، طبعا سيبويه أحيانا يختلف في فهم كلامه وما إلى ذلك، فهو يقول ابن مالك زعم، وهذا فيه يعني كالتشكيك في قوله، أن سيبويه يجيز ذلك لكن على ضعف، ومما ورد منه قوله قول الشاعر فخير عند الناس منكم، فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، يعني يا لا يا لا آل فلان أو كذا يستغيث، نحن خير منكم، فهو قال خير منكم، كيف يعني خير مبتدأ وهو وصف ونحن فاعل سد مسد الخبر، لأن خير أفعل تفضيل بمعنى أخير نحن، فهذا ظاهره أنه يمشي على كلام الأخفش والكوفيين لأنه كان يقول أفضل نحن ولم يسبق خير نفي ولا استفهام، هذا هو، فيستدلون بمثل هذا، طبعا والبصريون عندهم أحيانا أجوبة وما إلى ذلك. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت، كانوا يعني يتطيرون كما هو معروف في الجاهلية، فيقول خبير بنو لهب، فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر من غير تقدم نفي ولا استفهام، لكن أجيب عنه طبعا، وقد ذكره ابن هشام في القطع خبير، لأن خبير يخبر به عن الفعيل يخبر به عن الجمع، مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وهذا يتبين بما سيأتي. ولذلك يقول لو كان هو خبرا مقدما لكان خبراء بنو لهب، خبراء بنو لهب، لما قال خبير هل يصلح أن تقول بنو لهب خبير؟ هم قالوا لا يصلح، ولهذا خبير هذا مبتدأ وبنو فاعله وسد من سد الخبر، لكن هم البصريون يقولون بل يجوز لأن فعيل يخبر به عن الجمع، فلا بأس أن تقول بنو لهب خبير، فيكون بنو هذا مبتدأ وخبير خبر مقدم، وهذا من فهمه كما قلنا فبها ونعمة، ومن لم يفهمه فليس هو أصل المعلومة، وسيأتي إيضاح له في البيت القادم الذي أجلناه لهذا السبب إلى المجلس القادم. فنقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.